تبيغ فاعته أنا العباس أنزل راسي من رمحة حتى عصر يجي بصبحة أنا العباس ترديك أجيك الحين هلا هلا هلا وإذا ترديك خادم خادم لخادم الحسين الشاعر علي السقاي دخيل الله شكثور طيفي لجفنك هام ردت نتلاقى لو ساعة خبر أو أحلام الرغد شح وبقيت عينك على الأيتام الرغد شح وبقيت عينك على الأيتام ليالي وسهرك مواصل مع الأيام أدور عن فريد غفوة بجفن من ضار لقيت من التعب فرصة وأخيت تنار أجب حلمك أبو فاضل دشوفيني قمر كامل أجب حلمك أبو فاضل دشوفيني قمر كامل جميع أعضاي تراني من العرش حاصل لقب أعظم وجل كافي دريت بغاي لجل ترضي أجيك الحين لجل ترضي عتب يغفر انزل راسي من رمحة انا العب عتب يغفى عتب يغفى انا العب انزل راسي من رمحة انا العب مولاي اجيت بليلة الوحشة هدوء الليل اجيت بليلة الوحشة هدوء الليل عتابك يفطر السبعة ويهد الحلم وعتابك يفطر السبعة ويهد الحلم شنت قلي لما أدري بهجوم الخيل شنت قلي لما أدري بهجوم الخيل وأنا روحي تفور يمك على الياوي وأنا روحي تفور يمك على الياوي اسمعي واختصر حجي بلا تفصيل قبل لا غفوتك تقضي بدموع تسيل وحق آية ألم نشرح ترى عتابك ألم يجرح وحق آية ألم ترى عتابك ألم يجرح يحس بالروح لك أسباب تتوضح علي من جسمي بالمذبح بقى مطروح لو تعتبين أجيك الحين لو تعتبين عتب يغفر عتب يغفر عتب يصحى ريح عتب يغفى عتب. لا تتعب لا تتعب. أنا العباس أنزل راسي من رمحة. إلك خلّخ تصير وضعي أقل حروف، إلك خلّخ تصير وضعي أقل حروف، أسولف وانت سمعيني وبعد هنشوف وبعد هنشوف. جنت عالمشرع مسيطر جنود الخوف، جنت عالمشرع مسيطر جنود الخوف. إذا بس لو وحيت سيفي تطيح سيوف، إذا بس لو وحيت سيفي تطيح سيوف. بعد شفت عزريل جاي يمي بدمع مذروب، شفت عزريل جاي بدمع مذروب. يقل لي خالقك شاءك بلي يجفوك، يقل لي خالقك شاءك بلي يجفوك. ملك عال حنى بدربي تحتم ينقضي نحن، ملك عال حنى بدربي وتحتم ينقضي نحن. الأمر لله يحب ايدي يحين جنبي، استحيت استغفرت ربي رحت وياه. شنو تقولي اجيك الحين، شنو تقولي اجيك الحين. عتب يغفى عتب يغفى عتب أخوك ورحمة الله. أنا العباس أنزل راسي من رمحة، أكاسر ليلتي بصبحة. أنا العباس وإذا تبدين أجيك فدوى صوتك صوتك شباب شباب. يا اختي القدر لو ما نزل امره والى غجرا، القدر لو ما نزل امره والى غجرا. ابد ما ينحمل راسي على المياه، ابد ما ينحمل راسي على المياه. بعد اقص رجل الذي يقرب لمو السجاد، اقص رجل الذي يقرب لمو السجاد، اقص رجل الذي يقرب لمو السجاد. عمر بن سعد ذيب راسه على ابن زياد، عمر بن سعد ذيب عمر بن سعد ذيب راسه على ابن زياد. أصيراي بلسان الطب تظل تنعاد، أصيراي بلسان الطب تظل تنعاد. شنو يا الآية؟ ترتل إن عباسا لابن مرصاد، ترتل إن عباسا لابن مرصاد. هلا بيك. ترتل إن عباسا لابن مرصاد، وشمر بوجود خالي يطلع شنو يحرق أريدة لا شنو يحرق أريد يقول خيار يقول خيار لخلي بنار يتلفع وأنا ابن الفارس أنزع لخلي بنار يتلفع وأنا ابن الفارس أترك عظام أترك عظام من تأشرين أجيك من تأشرين عتب يغفر عتب يغفى عتب ما كتب ربي وجرالي وصار يا زينب والأمور يمج فلا أختار نعم بالخوة والدنا علي الكرم نعم بالخوة والدنا علي الكرم لجل أنت أمك الزغرة وإلك أسرار لكن انت امك الزغر والك اسرار الك ويا السماء اشتم حديث ودار وانا تحت امرك وانطر شنو الاقدار شنو الاقدار اذا ردت اعيد الطب اجيك بلا يا جسمي وكف اذا ردت اجيك بلا يا جسمي فقط هالراس فقط هالراس اخلي من الرمح يلتف رقاب اخنقها صف بصف اخلي من الرمح يلتف رقاب اخنقها صف اسد انفاس اسد انفاس بلا كفي اجيك الحين بلا كفي اجيك الحين عتب يغفر عتب يغفى عتب يغفى عتب يغفى أنا العباس أنا زر راسي من رمحة أكاسر ليلتي بصبحة أنا العباس وإذا ترديني أجيك الحين ما شاء الله إذا ترديني على ايدك يا اختي يا زينب انا تربي على ايدك يا اختي يا زينب انا تربي واعرفك واجب الطاعه ومن اهل البيت واعرفك واجب الطاعه من اهل البيت خلايق كلها صنعتكم ولا شكل الخلايق كلها صنعتكم ولا شكل وانا الخادم يا مولاتي وإلك لبي انا الخادم يا مولاتي إلك لبي فقط رفع القدر عني أسمعك صيح ومو أم البنين أمي إذا ما جيت، ومو أم البنين أمي إذا ما جيت. قدر خلي يرتفع ساعة أجيلك سمعني وطاع، القدر خلي يرتفع ساعة أجيلك سمعني وطاع. أفزع الموت العدو بحالة ميرتاعة، قبر يحفر إلى بقاعة بعذاب يفوت. على رغم البين أجيك الحين، عتب يغفى مسموع. عتب ما اريد اريد اسمع يا خي مسموع. يقوم وللسهر خلي الجفن مفتوح، يا زينب في الزمن نوم رقية نور، يا زينب في الزمن نوم رقية نور. عيونك خل تريد على الأطفال وعلى الخدة كبار عيال، وعد مني يا بيت حيدر حلم ثاني وبعد أكثر، وعد مني يا بيت حيدر حلم ثاني وبعد أكثر. ليالي طوال فدل هالعين أجيك الحين.